سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم سرا فما أخبرت به أحدا بعده، ولقد سألتني أم سليم رضي الله عنها فما أخبرتها به. حفظ السر، إذا أسر إليك شخص احفظ سره، لا تفشي سره إلى غيره، لا غيرك. فيقول أنس رضي الله عنه: أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم سرا فما أخبرت أحدا، حتى أمي أم سليم سألتني يوما وقالت: أخبرني بذلك السر، فأبيت عليها. وفي رواية قالت: لا تخبر أحدا، لا تخبر أحدا سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يمنعه. ففيه وجوب حفظ السر إذا كان الأمر يحتاج إلى حفظه. نعم.